وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته. وأشعارا ذكرها لم أرى أحدا من أهل العلم بالشعر يعني هشام وتلميذ ابن إسحاق، بعضها يشبه زياد بن عبد الله وبعض الطفيل البكائي الناس ذكره، توفي سنة 83 والبكائي بطن من بني عامر ابن صعصعة، هو شيخ ابن هشام عودة بن مصر وتلميذ ابن إسحاق ومستقصي إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك منه بمبلغ الرواية له والعلم به. والبكائي عنوان: بطن من بني عامر سياقة النسب من ولد إسماعيل. عودة للنص: ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام سوى ذلك 12 رجلا بمبلغ الرواية نابتا وقيذر وأدب عنوان وميشا ومسمع النسب وماشي ولد إسماعيل ودمنا ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام 12 رجلا وقيد نابتا، فولد نابت ابن إسماعيل يشتب بن نابت ومسمع، فولد يشتب وماشي يعرب ودم، فولد يعرب وأيرح وطيما، فولد تيرح ويطول ناحور ونبش، فولد ناحور مقوم، فولد نابت فولد مقوم أدد يشتب بن نابت، فولد أدد فولد يشتب يعرب فولد يعرب، فمن عدنان تفرقت القبائل من ولد إسماعيل نافور، فولد عدوان رجلين مقوم معد فولد ابن عدنان مقوم وعك ابن عدنان، فولد أدد فصارت عك في دار اليمن. فمن عدنان تفرقت القبائل من ولد إسماعيل فأقام فيهم، فولد عدنان رجلين واللغة واحدة معد ابن عدنان والأشعري وعن بنو أشعر ابن عدنان ابن نبت فصارت عك في دار اليمن ابن عمرو، وذلك أن عدنان تزوج في الأشعري فأقام فيهم ابن كهلان، فصارت الدار ابن واللغة واحدة ابن يعرب ابن والأشعريون بنو أشعر ابن نبت، وولد معد ابن عدنان أربعة ابن ميسع ابن عمرو ابن عري ابن يشت وقنص ابن زيد وإياد ابن كهلان، فأما طباعة فتيامنت إلى حمير ابن قحطان سبأ، وأما وولد معد ابن عدنان أربعة فهلكت بقيتهم فيما يزعم نساب طباعة، وكان منهم النعمان ابن المنذر، فأما طباعة فتيامنت إلى حمير ابن سبأ رؤيا ربيعة، وأما قنص ابن معد فهلكت، وكان ربيعة فيما يزعم ملك اليمن بين أضعاف الملوك التبابعة، ابن المنذر فرأى رؤيا هالته وفضع بها عنوان، فلم يدع كاهنا ولا ساحرا ولا عائفا، وكان ربيعة ابن نصر ملك اليمن بين أضعاف الملوك التبابعة وأصواتها ومغورها هالته وفضع بها عودة للنص، فلم يدع كاهنا ولا منجما ولا ساحرا ولا عائفا إلا جمعه إليه، فقال له الذي يزجر الطيب إني قد رأيت رؤيا هالتني وفضعت بها ومغورها، فأخبروني بها وبتأويلها، ولا منجما من أهل مملكته إلا جمعه إليه، أخبرك بتأويلها، فقال لهم قال إني قد رأيت رؤيا هالتني وفضعت بها لم أطلعن إلى خبركم عن تأويلها، فإنه لا يعرف تأويلها علينا إلا من عرفها قبل أن أخبره بها، قال فقال له رجل منهم أخبرتكم بها فإن كان الملك يريد هذا خبركم عن فليبعث إلى سطيح، فإنه لا يعرف تأويلها ليس أحد إلا من عرفها قبل أن أخبره بها، فهما يخبرانه بما قال له رجل منهم، فبعث إليهما فقدم إليه سطيح فليبعث إلى سطيح، فقال له فإنه ليس قد رأيت أعلم هالتني وفضعت بها، فهما يخبرانه بما سأل عنه، فإنك إن أصبتها أصبت فقدم إليه صفيح قبل شق أفعل. فقال له رأيت إني قد رأيت رؤيا هالتني وفضعت بها فوقعت بأرض تأمة فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها. قال حاشية أفعل الهمم رأيت الهمم من النار خرجت من ظلمة منخفضة فوقعت بأرض تهمة فأكلت منها فقال لهم جمجمة ما أخطأت منها شيئا يا صبي الحممة فما عندك في تأويلها تهمة فقال منخفضة أحلف بما بين الحرتين من حنش فقال له الملك لا أرضكم الحبش ما أخطأت منها شيئا يا صبي ما بين أبينا إلى فما جرش عندك في تأويلها حاشية فقال أبين وجرش أحلف بما بين الحرتين من حنش عودة لما لتهبطن أرضكم الحبش فقال له الملك فليملكن ما بين أبينا إلى جرش إن هذا لنا لغائظ من جع وجرش فلتا هو كائن اليمن أو في زماني هذا أم بعده فقال له الملك لا وأبيك يا صبي بعده بحين إن هذا لنا لغائب أو سبعين يمضون من السنين أو في زماني هذا أم بعده أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع لا بل بعده بحين لا أكثر من بل ينقطع أو سبعين وسبعين من السنين ثم يقتل ويخرج منها ذلك من ملكهم أم ينقتل قال ومن يلي ذلك لا من قتلهم بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين يليه إرم ويقتلون ابن يزن ويخرجون منها هاربا من عدن قال فلا يترك أحد ومن يلي ذلك اليمن من قتلهم وإخراجهم قال أفيدوم ذلك من سلطانه أن ينقطع يخرج عليهم من عدن ينقطع فلا يترك أحدا منهم اليمن قال نبي زكي أفيدوم ذلك من سلطانه أن ينقطع قال ومن هذا النبي قال ومن يقطع رجل من ولد غالب بن فهر نبي ابن زكي مالك يأتيه الوحي من العلي يكون الملك في قلبه إلى آخر هذا النبي قال وهل الدهر من ولد غالب بن فهر قال ابن نعم مالك ابن يوم يجمع فيه الأولون والآخرون يسعد فيه المحسنون قال ويشقى فيه وهل الدهر من آخر قال نعم حق ما تخبرني يوم يجمع فيه الأولون والآخرون والشفق والغسق يسعد فيه والفلق إذا اتسق ويشقى فيه إنما أنبأتك لحق قال أحق ما تخبرني قدم عليه شق قال نعم قال له كقوله والشفق والغسق وكتمه ما قال صفيح لينظر إنما أيتفقان لحق أم يختلفان ثم قدم عليه شق قال نعم فقال له كقوله لصفيح وكتمه ما قال صفيح فوقعت بين روضة وأكمة أم يختلفان أكلت منها كل ذات نسمة قال نعم رأيت فلما قال له ذلك خرجت عرف أنهما قد اتفقا وقعت بين روضة وأن قولهما واحد أكلت منها أن كل ذات نسمة وقعت بأرض تهمة فلما قال له ذلك أكلت منها عرف كل أنهما قد اتفقا وأن قولهما واحد وقعت بين روضة وأكمة قال فأكلت وقعت منها بأرض كل ذات تهمة نسمة فأكلت منها كل ذات فقال له الملك وقال ما أخطأت يا شق منها بين روضة وأكمة فما عندك فأكلت منها كل ذات قال نسمة أحلف بما بين الحرتين من إنسان ما أخطأت يا شق لينزلن أرضكم السودان فما عندك في تأويلها فليغلبن على كل طفلة البنان أحلف وليعملن ما بين أبينا إلى نجران لينزلن أرضكم السودان وأبيك يا شق على كل طفلة إن هذا لنا لغائب موجع ما بين أبينا إلى نجران أفي زمان أم بعده؟ قال لا، وأبيك يا بل بعده بزمان. إن هذا لنا لغائب منهم عظيم ذو شأن، هو كائن ويذيقه أفي زمان أم بعده؟ قال لا، قال بل بعده بزمان. ومن هذا العظيم الشأن؟ ثم يستنقذكم منهم عظيم ذو شأن، غلام ليس بدني ولا مدن. حاشية. قال المدن. ومن هذا العظيم الشأن في الأمور؟ قال غلام ليس بدني ولا مدن. عودة للنص. حاشية. يخرج عليه من بيته يزن في الأمور، فلا يترك أحدا منهم في اليمن. قال عودة للنص. أفيدوم سلطانه يخرج عليهم من بيت يزن؟ قال بل ينقطع برسول فلا يترك أحدا منهم يأتي بالحق والعدل بين أهل الدين والفضل. أفيدوم سلطانه يكون الملك في قومه؟ قال بل ينقطع برسول مرسل. قال وما يوم الفصل؟ بالحق والعدل. قال بين أهل الدين والفضل فيه الولاة، يكون الملك ويدعى فيه من السماء بدعوات ويسمع منها الأحياء والأموات. قال ويجمع فيه بين الناس فيه الولاة، يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات ويسمع منها الأحياء والأموات. أحق ما تقول؟ ويجمع فيه بين الناس للميقات. إيه ورب السماء والأرض فيه لمن اتقى وما بينهما من رفع وخف. قال إنما أنبأتك به لحق ما فيه الأمر. إيه ورب السماء والأرض أي ما وما بينهما من رفع وخف. إنما أنبأتك به لحق. فوقع في نفس ربيعة ما قال. حاشية. فجهز بيته ما فيه وأهل بيته إلى العراق بما يصرفهم، وكتب لهم إلى ملك ربيعة ملوك فارس ما قال. يقال له سابور وأهل بيته إلى العراق بما يصرفهم، وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس. استيلاء أبي كرب سبان أسعد ابن خرة على ملك اليمن وغزوه إلى يثرب. عنوان. فلما هلك ربيعة أبي كرب رجع ملك اليمن كله إلى حسان ابن سبان أسعد أبي كرب. فلما هلك ربيعة ابن سبان أسعد رجع ملك اليمن طريقه إلى أقدم من المشرق سبان أسعد أبي كرب. فلم يهج أهلها، وكان أبوه وخلف بين أظهرهم ابن جعل طريقه حين أقبل من المشرق على المدينة، فقدمها مرة فلم أخرى وهو مجمع لإخراجها. وخلف بين أظهرهم ابن له فجمع له هذا الحي من الأنصار، فقدمها مرة أخرى وهو مجمع لإخراجها واقتتل لأهلها. فتزعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ورئيسهم ويحرونه بالليل. فاقتتل. قرى الضيف. فتزعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار فيعجبه ذلك منهم ويقول حاشية والله إن قومنا لكرام. أضافه وأطعمه. فبينا تبع على ذلك من ذلك منهم ويقول إذ جاءه حبران إن قومنا لكرام عالمان راسخان في العلم. فبينا تبع على ذلك سمع بما يريد من إهلاك المدينة وأهلها حبران من أحبار يهود، فقال له عالمان راسخان في العلم لا تفعل. حين سمع بما يريد من إهلاك المدينة وأهلها حيل بينك وبينها أيها الأمن عليك عاجل العقوبة، فإنك إن أبيت إلا ما تريد لما ذلك حيل بينك وبينها ولم يأمن عليك عاجل العقوبة. من هذا الحرم فقال لهما لما ذلك آخر الزمان فقال تكون داره هي وقراره. مهاجر نبي يخرج من هذا الحرم فتنهى عن ذلك ورأى أن لهما علما وأعجبه ما سمع منهما فانصرف عن المدينة عن ذلك ورأى ان لهما علما واعجبه ما سمع منهما فانصرف عن المدينة والد ابي كرب واتبعهما على قومه اصحاب اوتان يعبدونها. وكان تبع فتوجه الى مكة وهي طريقه الى اليمن وقومه حتى إذا كان بين عصفان وأمج فتوجه إلى مكة وهي طريقه إلى اليمن حتى إذا كان بين عصفان وأمج حاشية فقالوا له أمج بلد من أعراب المدينة ألا نبنف على بيت مال ذات مدركة أغفلته الملوك قبله له أيها الملك اللؤلؤ والزبرجد ألا ندلك على بيت مال ذات أغفلته الملوك قبلك قالوا بيت اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة عنده قال بلى وإنما أراد الهدى ليون هلاكه بذلك يعبده ما عرفوا من هلاك من أراده من الملوك وبغى وإنما عنده. أراد الهدى ليون هلاكه بذلك فلما أجمع لما عرفوا من هلاك إلى الحبرين فسألهما عن ذلك وبغى عنده فقال له ما أراد فلما أجمع لما قالوا أرسل إلى الحبرين فسألهما ما نعلم بيتا لله اتخذه في الأرض ما أراد القوم إلا هلاكك ولئن فعلت ما دعوك إليه ما نعلم بيتا لله اتخذه في الأرض لنفسه غيره قال ولئن فعلت ما دعوك إليه لتهلكن وليهلكن من معك جميعا قال تصنع عنده ما يصنع أهله أن أصنع تطيب به وتعظمه وتكرمه قال وتحبط رأسك عنده ما يصنع أهله وتذل له حتى تخرج من عنده وتعظمه وتكرمه قال وتحلق رأسك عنده فما يمنعكما أنتما وتذل له حتى تخرج من عنده أما والله إنه لبيت أبينا فما يمنعكما أنتما من ذلك وإنه لكما أخبرناك قال ولكن أما والله حال بيننا وبينه في الأوثان التي لكما أخبرنا ولكن أهله يهلكون عندنا وبينه في الأوثان وهم نجس التي نصبها حوله وبالدماء التي يهريكون عنده فعرف وصدق حديثهما نجس أهل شرك فقرب النفر من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم وصدق حديثهم ثم مضى حتى فقرب النفر من هذيل فطاف بالبيت ونحر عنده وحلق رأسه وأقام بمكة ستة أيام فطاف بالبيت ونحر عنده وحلق رأسه وأقام بمكة ستة أيام ينحر بها للناس المنام ويطعم أهلها ويسقيهم العسل جمع خصة وأري في المنام أن يكسو البيت فكساه الخصة ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك وهو كساه غليم جدا والوصائل ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك الملاء جمع ملاء فكساه الملاء والوصائل ثياب يمانية حاشية الملاء جمع ملاء وكان تبع فيما يزعمون أولا كسى البيت يمانية وأوصى به ولاته وكان تبع فيما يزعمون وأمرهم أول من كسى البيت وألا يخرجوه دما ولا ميتة ولا مئلة وألا يقربوه دما ولا ميتة وجعل له بابا ومفتاحا والمئلات ثم خرج منها متوجها إلى اليمن وجعل له بابا ومفتاحا والحبرين ثم خرج منها إذا دخل اليمن إلى اليمن دعا قومه إلى الدخول فيما دخل فيه فأبوا عليه دخل اليمن حتى يحاكموه إلى النار التي كانت فيما دخل فيه وكانت نار تحكم بينهم فيما يختلفون فيه كانت في اليمن تأكل الظالم وكانت نار ولا تضر المظلوم فيما يختلفون فيه فخرج قومه بأوثانهم وما يتقربون به في دينهم وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما متقلديهما وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما متقلديهما فخرجت النار إليهم عندما أقبلت نحوهم حادوا عنها وهابوها فخرجت النار إليهم فذمرهم من حضرهم من الناس وأمروهم بالصبر لها فذمرهم من حضرهم من الناس وأمروهم بالصبر لها فصبروا حتى غشيتهم فأكلت الأوثان وما قربوا معها حتى ومن حمل ذلك من رجال حمر وما خرج الحبران بمصاحفهما حمل ذلك من رجال حمر فعرقوا جباههما وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما فأصفقت عند ذلك حمرهما على لم تضرهما أصفقوا فأصفقت عند ذلك حمر على دينه فمن هنالك وعن ذلك كان أصل اليهودية باليمن فمن هنالك وعن ذلك ملك كان ابنه حسان ابن شبان أسعد سار بأهل اليمن ملك ابنه يريد أن يطأ بهم أرض العرب وأرض الأعاجم اليمن يريد حتى إذا كانوا بأرض العرب كرهت حمير وقبائل اليمن المسيرة معه وأرادوا الرجعة إلى بلادهم وأهلهم فكلموا أخا له يقال له عمرو وكان معه في جيشه فقال له عمرو وكان معه في جيشه فقال نملكك علينا وترجع بنا إلى بلادنا ونملكك علينا وترجع بنا إلى بلادنا إلا ذا رعين الحميري فاجتمعوا على ذلك عن ذلك إلا ذا رعين الحميري فقال ذو رعين عن ذلك فلم يقبل من يشتري سهرا بنوم عين سعيد من يبيع قرير عين سهرا بنوم فإما حمير سعيد من يبيع قرير عين فمعذرة الإله حمير رعين غدرت وخانت ثم كتبها في رقعة وختم عليها ثم كتبها في رقعة فقال له وختم عليها ضع لي هذا الكتاب ثم أتى بها عمرا فقال له ضع لي ثم هذا قتل عمرو أخاه حسان ففعل ورجع بمن معه قتل إلى اليمن أخاه حسان فلما نزل عمرو بن شبان اليمن إلى اليمن منع من النوم فلما نزل عمرو بن شبان اليمن منع من النوم فلما جهده ذلك عليه سأل الأطباء والحزاة فلما جهده ذلك سأل الأطباء والحزاة وهو الذي يزدر الطير ويستدل بأصواتها وهو الذي يزدر وأسمائها ويستدل بأصواتها ومرورها وأسمائها من الكهان والعرافين عما به من الكهان فقال له قائل والعرافين عما به إنه والله ما قتل رجل قط أخاه إنه ذا رحمه بغيا على مثل ما قتلت أخاك عليه إلا ذهب نومه وسلط عليه السهر إلا ذهب نومه فلما قيل له ذلك جعل يقتل كل من أمره فلما بقتل قيل له ذلك جعل يقتل من أشراف اليمن أمره بقتل أخيه حتى خلص إلى ذي رعين فقال له ذو رعين إلى ذي رعين إن لي عندك براءة فقال له ذو رعين فقال وما هي إن لي عندك براءة الكتاب الذي دفعت إليك قال فأخرجه الكتاب الذي فإذا فيه البيتان فتركه ورأى أنه قد نصح فتركه ورأى أنه قد نصح فمرج أمر حمير عند ذلك وتفرقوا فمرج أمر حمير فوثب عليهم رجل من حمير لم يكن من بيوت المملكة يقال له لخنيعة من بيوت المملكة يقال له لخنيعة فقتل خيارهم وعبث ببيوت أهل المملكة منهم وعبث ببيوت أهل وكان لخنيعة امرؤا فاسقا يعمل وكان عمل قوم امرؤا فاسقا فبعث إلى زرعة نواس ابن تباع أخي حسان وكان صبيا صغيرا حين قتل حسان وكان صبيا ثم شب غلاما وسيما ذا هيئة وعقل فلما أتاه رسوله عرف ما يريد منه فلما أتاه فأخذ سكينا حديدا لطيفا فأخذ سكينا بين قدمه ونعله ثم أتاه بين قدمه فلما خلا معه وتب إليه فلما خلا معه وتب إليه فوجأه حتى قتل ثم خرج على الناس فقال ما ينبغي أن يملكنا غيره ما ينبغي أن يملكنا غيره إذ أرحتنا من هذا الخبر. فملكوه واجتمعت عليه حمية وقبائل اجتمعت عليه حمية فكان آخر ملوك حمية فكان آخر ملوك حمية فأقام صاحب الزمان فأقام في ملكه وكان الزمان. بنجران بقايا من أهل دين وكان عيسى بنجران مريم بقايا عليه السلام من أهل دين عيسى أهل ابن مريم عليه السلام واستقامة. أهل فضل لهم رأس يقال له عبد الله لهم رأس يقال له عبد الله فسار إليهم ذو نواس بجنوبه فسار إليهم فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك والقتل وخيرهم بين ذلك والقتل الأخدود فخد لهم الأخدود سفرة مستطيلة غامضة في الأرض فحرق من حرق بالنار فحرق وقتل من حرق بالنار ومثل وقتل بالسيف حتى قتل منهم بهم قريبا من عشرين ألفا قريبا من عشرين ففيه ألفا نواس ذلك وجنده أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم رسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قتل أصحاب الأخدود قتل النار ذات الوقود النار ذات عليها قعود إذ هم وهم عليها على ما يفعلون بالمؤمنين على ما يفعلون بالمؤمنين وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ويقال الحميد كان في من قتل ذو نواس كان في من قتل الله بن ثامر عبد الله بن ثامر وإمامهم وإمامهم عنوان غلبة الحبشة على اليمن غلبة الحبشة على اليمن وأفلت منهم رجل من سبأ وأفلت منهم رجل له من سبأ دوس ذو ثعلبان على فرس الله على فسلك فرس الرمل فأعجبه فسلك الرمل فمضى على وجهه ذلك فمضى حتى على وجهه أتى ذلك حتى أتى قيصر فاستنصره على ذي نواس فأخبره بما بلغ منه بما بلغ فقال منه له بعدت بلادك منا ولكني سأكتب لك إلى ملك الحبشة فإنه على هذا الدين وهو أقرب إلى بلادك وكتب إليه يأمره والطلب بسأله فقدم دوس على النجاشي في كتاب قيصر فبعث معه 70,000 من الحبشة وأمر عليهم رجلا منهم يقال له أرياض ومعه في جنده أبرهة الأشرب فركب أرياط البحر نزل بساحل اليمن ومعه دوس ذو ثعلبان وسار إليه في حمير ومن أطاعه من قبائل اليمن فلما التقوا انهزم ذو نواس وأصحابه فلما رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه وجه فرسه في البحر ثم ضربه فدخل به تخاض به صاح البحر حتى أفضى به إلى غمرة فأدخله فيه وكان آخر العهد به الضحضاح الماء اليسير الذي لا غرق فيه والغمر الماء الكثير يغرق فيه ودخل أرياط اليمن, فملكها عنوان نزاع أرياط وأبرهة. فأقام أرياط بأرض اليمن سنين في سلطانه ذلك ثم نازعه في أمر الحبشة باليمن أبرهة الحبشي حتى تفرقت الحبشة عليهما فانحاز إلى كل واحد منهما طائفة منهم ثم ثار أحدهما إلى الآخر فلما تقارب الناس أرسل أبرهة إلى أرياط إنك لا تصنع بأن تلقى الحبشة بعضها ببعض حتى تفنيها شيئا فابرز إلي وأبرز إليك فأينا أصاب صاحبه انصرف إليه جنده